السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح حلية طالب العلم، ونبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء في الفصل الثالث، وهي أدب الطالب مع شيخه. أدب الطالب مع شيخه، بعد أن انتهى المصنف والشارع من الكلام عن الخطوات التي تتبع في طلب العلم، وبعد ذلك عن الكتب التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم، انتقل الشيخ إلى أمر آخر وهو أدب الطالب مع شيخه. اكتب يا أخي الفاضل. قال علي بن الحسين، قال علي بن الحسين: بالأدب بالأدب بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبصحة العمل تنال الحكمة. تاني: بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبصحة العمل تنال الحكمة، وبالحكمة يزهد في الدنيا، وبالزهد في الدنيا تنال المنزلة عند الله عز وجل. بدايتنا فين؟ في الأدب، ونهايتنا تنال المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبصحة العمل تنال الحكمة، وبالحكمة يزهد في الدنيا، وبالزهد في الدنيا تنال المنزلة عند الله عز وجل. هذا الباب من أعظم أبواب هذا الكتاب، وكما نقول دائما في كل وقت وحين، ليس هناك ثم فائدة من أي علم إلا بالعمل، فنستعين بالله عز وجل ونطبق ما نتعلم. الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه، رعاية حرمة الشيخ. عندك في الهامش نقرأ كلام العلامة السعدي، قال: على المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه غاية ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص، فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفل، ويحصل من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو من أنفع شيء للموحدين ولمن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح في الدين والدنيا، والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمور دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم فيه، مما هم في غاية الضرورة إليه، قد فقد أهله من ضروريتهم ومصالحهم ما يضر فقده بدينهم ودنياهم. فمن كان هذا إحسانه وأثره على الخلق، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. يقول: رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العصار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراة أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور ولهم الملل. الشرح قال: آداب الطالب مع شيخه، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم، أن يعتبر شيخه معلما مربيا، معلما يلقي إليه العلم، مربيا يلقي إليه الآداب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه، لن يستفيد من الفائدة المرجوة. طبعا كما لا يخفى عليكم، قبل هذه المرحلة وهي أدب الطالب مع شيخه، في مرحلة تسبقها ولكن الشيخ ما أشار إليها لأنها معلومة، وهي اختيار الشيخ، اختيار ابتداء. وكما قلنا قبل ذلك، لابد أن يكون شيخا من أهل السنة متقن وأمين على المنهج الصحيح، لا عرف ببدعة ولا بفسق ظاهر، ولم يعلمه المداهنة ولا التلبيس والتدليس والكذب والتزوير. كل هذه أمور ينبغي على طالب العلم أن يتعرف على شيخه ابتداء قبل الطلب، ولا حرج أبدا أن يسأل عنه، فإذا دل على أنه من أهل الصلاح والتقى فليلزمه، ولا يحل له أن يختبر شيخه أو أن يمتحنه، طالما أن الشيخ زكى ممن هو مزكى عندك يبقى انتهى الأمر على ذلك. يعني أنت مثلا تعرف فلان ابن فلان شيخ من أهل السنة، زكى لك فلان ابن علان، خلاص انتهى الأمر على ذلك، طالما أنه زكى وأنت من خلال معرفتك به ما رأيت عنه خللا، ففي هذه الحالة هذا هو الشيخ الذي ينبغي علينا أن نلتزم بالأدب معه الذي ذكره هنا الشيخ. الشيخ العثيمين يقول أن يجب على الطالب أن يعتبر شيخه معلما ومربيا، معلما أن يلقي إليك العلوم الشرعية ويقصر لك العمر ويسدد لك الفهم، بعد ذلك يعطيك الأدب. وهذا إخواني دائما وأبدا نوصي به أنفسنا ونوصي به غيرنا، يجب على الشيخ أن يكون متحليا بكل علم يتكلم به، لأن القوم ينظرون إليه وإلى سلوكه وإلى سمته قبل أن يأخذون منه العلم. ودائما وأبدا كلما أثر العلم في الشخص كان أدعى لقبول الناس العلمي. أما أن يكون في وادي وعلمه في وادي، هنا الثقة مفقودة، ودية الحلقة المفقودة في بلادنا، والكلام ده منذ زمن بعيد. وسبب فقدان الحلقة إيه؟ لأن الكلام ده احنا عصرناه في السبعينيات، وجدنا النصوص الشرعية تتكلم في كيت وكيت وكيت، وقرأنا الإجماعات على حرمة كيت وكيت وكيت، فإذا بالقوم يخالفون كل ما قرأناه، فبدأنا نسأل لعلنا لم نفهم النص أو وهمنا، فسألنا غيرهم من أهل العلم فأعلمون أن الذي تقرؤونه هو الحق، وهذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأصبح هنا، طيب أنت رجل عندك علم ولم تعمل بعلم، طيب ما هي فائدة العلم إذن؟ يعني فائدة العلم أن تلقي على نفسك، أن تخزنه في قلبك ولا تعمل به. فهنا جاءت الحلقة الكبيرة والهوة السحيقة التي لم تجبر إلى الآن، لأنه بفقدانها كثر الترأس، واخد بالك؟ فلما كثر الترأس حدث التشرذم والاختلاف. الشاهد أن الإنسان فينا إذا وجد شيخا علمه هو عمل وعمله منبثق من علمه، فيجب عليه أن يتعلم منه الأدب قبل أن يتعلم منه العلم. وهذا الذي كان هو ديدن السلف فكان القوم يذهبون إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل سل قليلا يكتبون عنه العلم، والباقي يكتبون عنه السلوك والأفعال ليتعلموا منه الأدب. يقول: فمثلا إذا كان عنده شك في علمه كيف ينتفع به؟ إن أي مسألة ترد على لسان الشيخ سوف لا يقبلها حتى يسأل ويبحث، وهذا خطأ في التقدير من وجه وخطأ في التصرف من وجه آخر. أما كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ المفروض فيه أنه لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل لذلك، وأن التلميذ أيضا لم يأتي إلى هذا الشيخ إلا هو يعتقد أنه أهل. طيب، التلميذ اعتقد أن الشيخ أهل بناء على تزكية علماء عصره، ذهب إلى الشيخ مثلا الرسول وقال له: أنا في بلدة كذا وكذا، من تزكي من أهل العلم؟ فقال له: والله أزكي فلان. طيب، الشيخ نفسه بقى كيف يعرف أنه أهلا لأن يتكلم؟ لابد أن يأذن له من علمه، لابد أن يأذن له من علمه، يأذن له يقول: خلاص أنت كده يعني ممكن يرجى من ورائك الخير، استعن بالله وابدأ علم الناس ما تعلمته منا وارجع إلينا ولنكن على صلة وثيقة فيما بيننا. طيب، من لم يأذن له مشايخ وبدأ يتكلم، لا، هذا خائن وخالف يعني طريق السلف الذين كانوا لا يأذنون لأحد بالعلم إلا إذا استوثقوا منه وعلموا معتقده ودرس عليهم العلم الكثير بعد ذلك يأذنون له. يبقى المسألة من وجهه: أولا إن الشيخ يكون مؤذن له ومزكى من مشايخه بتلقين العلم وبالتدريس، وأيضا أنت ما ذهبت إلى الشيخ إلا لما سألت عنه علماء عصره ودعاة عصره من أهل الصلاح والاستقامة والثقة فذكوه. في هذه الحالة تبدأ أنت إن شاء الله تستعين بالله وتطلب منه العلم. يقول: أما في المنهج، فلأن الطالب إذا صار هذا المسير وسلك هذا المنهج سوف يبني علمه على شفا جرف هار، لأن نفسه قلق ليس واثقا كل الثقة في هذا الشيخ الذي قرأ عليه، فلهذا يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. المنهج والعقيدة، العقيدة معروفة ضابطها عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. أقولها تاني: العقيدة عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الدوام عليه أو مع الثبات عليه، دي العقيدة. المنهج هي الطريقة التي تسلك للوصول إلى العقيدة الصحيحة. أعد اثنين تاني. حاضر. العقيدة تاني: عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. يبقى أنا عندي عقيدة المسيح الدجال، خلاص تتزلزل الأرض من حولي ولا حاجة، هو المسيح الدجال سيخرج في آخر الزمان كما وردت به الأخبار، عقيدة معايا أخوانا كده. طيب، المنهج هي الطريق التي من خلالها يتوصل إلى العقيدة الصحيحة. المنهج هي الطريق التي من خلالها يتوصل إلى العقيدة الصحيحة. أنا أريد أن أعتقد معتقد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وإسحاق وغيرهم من أئمة المسلمين، العلماء هؤلاء لما وضعوا لنا العقيدة سلكوا مسلك معين، طريقة معينة أنا بسلكها من خلالها أصل إلى معتقد أهل السنة والجماعة، وهي المعنية بقولنا أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. كيف تعرف دينك وكيف تصل إلى الحكم؟ طرق معينة، وهي طرق التي نذكرها ونقوم بتدريسها بفضل الله عز وجل. فإذا اختل أصل واحد عند بعض القوم حتما ولا بد سينحرف في الاعتقاد. أما في المنهج، نعم، العقيدة الثانية عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. وقول الشيخ إن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام عليه، وإياك أن تحيد عن هذا، يعني إياك أن تنظر إلى ما يفعله البعض ويدخل على الشبكة العنكبوتية ويأتي باسم الكتاب المتون وبالشروح ويبدأ يسمع، لن تفلح. تعلمون لماذا؟ يعني مثلا يعني إحنا درسنا الكتاب ده على الشيخ، أو مثلا كتاب أصول الإيمان درسنا ما فيه على الشيوخ، ممكن وانت بتقرأ في الكتاب يستقيم لك الأمر وتخطأ في خطأ واحد في الكتاب يضيع عليك كل ما أصبت فيه، وهو من أجل هذا شدد العلماء على تلقي العلم على الشيوخ. ممكن تقرأ القرآن وأنت متقن للغة العرب، ولكن يعني إيه يخفى على العين أو على الإدراك، تنشغل بأمر معين فتخطأ في تشكيل كلمة، لن يستقيم لسان طالما أنك بدأت خطأ. يبقى مسألة طلب العلم من الكتب المبدأ ده يا أخواننا لابد أن يكون مرفوض. ده الكلام ده نبدأ أنا وإنت نقرأ في الكتب بمفردنا وعندنا المرجعية اللي إحنا على اتصال دايم بها بعد مثلا 15 سنة طلب على أيدي تنتقل من هذا إلى هذا إلى هذا، وكلهم من أهل السنة، أتقنت الأمر وأصبح عندك درب وخبرة وحشمة، استعن بالله واقرأ، وإذا أشكل عليك أمر فعليك المرجعية ترجع إليه حتى يعني يرشدك بما علمه الله عز وجل. يقول إن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام عليه، وأنه لا بد من القراءة على شيخ، بل لا بد على شيخ متقن تتقن عليه مفاتيح الطلب وتأمن من العصار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، وهذا كما قال الشيخ واضح. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف. تعلمون يا إخواني من جملة مسالك أعداء الأمة لإسقاط هيبة الشيخ عند الطلاب، بدأوا يحقرون من شأنه ويقللون من المادة التي يدرسها، وأصبح يظهرونه في هيئة مزرية. ولعلكم تعلمون ذلك من أيام زمان، الدين لا يضاف للمجموع، تخيل، واللغة العربية خلاص. لذلك لو أنت تلاحظ كنت دايما تجد مدرس اللغة العربية من أكثر الناس حصص ومن أقل الناس مالا، بيدرس النصوص والمطلع والنحو والبلاغة وبعد كده والتعبير وبعد كده يديك تطبيق، واخد بالك، وتجد كل الطلبة يزدرونه، وهذا مقصود ومخطط له. لما خلاص انت ده المدرس المادة بتاعته ملهاش اعتبار، واخد بالك، ومش كده وبس، تجد بقى اللي يتخصص في التخصص ده من خريج الجامعات يزرى به وبعمله، لكن واحد في اللغة الإنجليزية ولا في الكيمياء ولا في الفيزيقا لا، ده يرفع في الخافقين مقصود. ومن أجل هذا احنا قلنا مرارا وتكرارا يا أخوان، حضارتنا وتراثنا العلمي وأمجادنا عن سلفنا الصالح مدونة في بطون الكتب بلغة العرب، فلكي نصل لهذا لابد أن نجيد لغة العرب. فطن الملاعين لهذا الأمر فصرفوا الناس عن لغة العرب. يبقى مسألة إجلال الشيخ وتقديره واحترامه، لا ده قطب الراحة في طلب العلم. كيف تأخذ منه علم وهو في قلبك لا شيء، لم تتعلم منه شيء، حتى إن زجرك أو زبرك لم تستجب له، وممكن تولي وتتركه وتنصرف. وهذا من الخلل البين في العملية التعليمية. يقول: فهل نحن عملنا بذلك إذا كان الطالب يمر بشيخه ولا يسلم عليه؟ هذا ليس من الآداب، بل إنه إذا حاد شيخه مر مر السحاب وعدل ليدرك، هذا ليس من الأدب. نحن نذكر أننا لما كنا طلابا إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم، ومثلا إذا كان دخول المسجد نمكنه أن يدخل قبلنا، وأنا شخصيا ما أريد هذا، أن تقفوا لي وأدخل قبلكم فأنا مسامح، لكن أريد السلام الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بإفشائه. كذلك بعض الناس يمر مع زميله منكم، أنتم أيضا الطلبة، يمر مع زميله ثم يقنع برأسه هكذا كأنه يزلق في الماء، هذا غلط. أيضا أعجبني الأخ هداية الله، كان يمر من الصف خارجا من المسجد ولا يمر بواحد من الطلبة ولو كان بعيدا إلا سلم عليه، هذا طيب، لكن كونه يمشي إلى جنبه، هذا جاء من اليمين وهذا جاء من اليسار ثم يتلاقيان، أنا في نفسي أنه لا يسلم أحدهم على الآخر لأني لا أسمع صوتا لا أرى حركة، وهذا غلط، والله غلط. ده الشيخ بيحكي مواقف في طلبتي. يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الآداب. يقول كذلك: خذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه. طيب، هنا بعض الكلمات لبعض أهل العلم. قال العلامة ابن مانع: اعلم أنه مما يلزم طالب العلم النبي إكرام معلمه وأستاذه وتعظيمه واحترامه لينصح في تعليمه ويجد في إرشاده وتفهيمه، وهذا واضح. أما إن كان الطالب عنده شيء من العلو والغرور والتعالم، هيهات هيهات. قال العلامة ابن مانع: ينبغي لطالب العلم، هي عدلها، إما تحط بقى لا ينبغي، وإما أن تقول إيه ألا يجادل. ينبغي لطالب العلم ألا يجادل معلمه أو يماريه، فيحرم بذلك علما كثيرا بين يلزمه الرفق والتودد وطلب رضاه. قال الزهري: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. نعم. قال العلامة السعدي: وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه، ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة أو توضيح لمشكل فلا يظهر أنه قد عرفه قبله وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة للفائدة، هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان من هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. يقول: خذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه. وهذا صحيح، اجلس جلسة المتأدب، يعني مثلا لا تمد رجليك بين يديه، لأن هذا سوء أدب، ولا تجلس متكئا، هذا أيضا سوء أدب، ولا سيما في مكان الطلب. أما إذا كنت في مكان جلوس عادي فهذا الأمر أهون. كذلك أيضا في التحدث إليه، لا تتحدث إلى شيخك وكأنما تتحدث مع قرينك، لا، هذا لا يستقيم. تحدث إليه تحدث الابن إلى أبيه باحترام وتواضع، لكن انظروا يا جماعة، ترى هذا ما هو بالنسبة لي معكم، أنا ما يهم خاطبوني كأني أحد أقرانكم، ما يهم. وكذلك نقول من باب إحقاق الحق، هذا الكلام بعيد عني بكثير، فكأنك لا تسمع، ولكن كل ما في الأمر إن شعر المكان فوجدنا لزاما من ملئه حشو حتى يأتي من هو أهلا لذلك. يقول: لكن بس الشيء الذي لابد منه، يقول: حسن السؤال والاستماع. حسن السؤال، الحمد لله حسن، فأرى أنكم تحسنون السؤال، لا أحد يسأل إلا باستئذان وهذا طيب، وإذا سأل يسأل بهدوء وبرفق والحمد لله، هذا طيب. وبعضكم أيضا يقول: أحسن الله إليك مثلا وما أشبه ذلك، كل هذا الحمد لله أنتم على مستوى جيد فيه. طيب، هنا في الهامش: وهل نمشي على هذا نقومكم ولا ما حاجة لكم فيه؟ قال الطلبة طيب. فقال الشيخ زين. يقول التحدث إليه وحسن السؤال والاستماع، حسن الاستماع أيضا مهم بحيث يكون قلبك وقالبك متجها إلى محدثك معلمك، لا تكن جالسا ببدنك شاردا بقلبك في غير الدرس. وأنت جالس الآن وقتك لابد أن يكون مملوكا لهذا الدرس. وهل من علامات حضور القلب تشخيص العين؟ لا، ليس من العلامات، لكنه قد يكون قرينة، وإن كان قرينة يعني هشها، لكنها من أحسن من كونها يناظر الكتاب ولا تحسن أنه معك. يقول كذلك أيضا حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، تصفح الكتاب بقوة، وهذا ما يصلح. لابد إذا تصفحت الكتاب يكون ذلك برفق، أولا تأدبا مع الشيخ، والثاني رفقا بالكتاب لئلا يتمزق، ولهذا قال أمامه ومعه الكتاب. وترك التطاول والمماراة أمامه، والتطاول في الواقع ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشعر بأن هذا السائل متطاول، وقد يكون هذا لسوء الظن وقد يكون لفراسة، لكن التطاول معروف. كذلك المماراة، المماراة يعني يجابه الشيخ ثم إذا أجاب قال وإذا كان كذا، وإذا أجاب قال وإذا كان كذا كذا، يسأل عن مسألة من المسائل تجيبه، ثم يأتي بمسألة فرضية تجيب على هذا الفرض، تجيب بفرض آخر أضيق من الأول. هذه مماراة ما لها داع. الشيء الذي يمكن إراده إرادا صحيح هذا واضح علشان يزيل الإشكال، أما يصل إلى المماراة لا، يصل إلى المماراة لا. المماراة يعني الحق واضح والدليل واضح وكلام السلف في المسألة واضح، فلماذا تكثر من القيل والقال؟ هذه من المماراة وهي ممقوتة. كذلك عدم التقدم عليه بكلام أو مسير، الله المستعان. وهذا والحمد لله عندكم موجود، إلا أن أحيانا بعضكم يجيب قبل أن أتكلم أنا، ولكن ربما أسخط عليه وأقول أتريد أن أنزل عن هذا لك، فليتحمل مني. فعلى كل حال ينبغي للطالب أن يتقدم بين يدي الشيخ بكلام أو مسير أيضا. المسير هذا الحمد لله فيكم أدب، لكن وفيكم سوء أدب، ومن ذلك أنه إذا تقدم الشيخ مثلا ليخرج من المسجد وكان حذاء الطالب عن يمين الشيخ والطالب عن يساره، خطى الشيخ من الأمام ليأخذ الحذاء، هذا تقدم في المسير أم لا؟ هذا تقدم في المسير وإعاقة لسير الشيخ، كأن يقول للشيخ انتظر حتى أعبر وأمر، وهذا أيضا ليس من الأدب الطيب. وقوله أيضا أو إكثار الكلام عنده، إكثار الكلام عنده فيه سوء أدب، لكن المجالس تختلف. إذا كان مجلس علم ومجلس جد فلا تكثر، لكن إذا كان المكان نزهة فهذا لا بأس أن يأتي أحد يكثر الكلام، يوسع الصدر، صدر الشيخ وصدر الحاضرين، ما فيه مانع. كذلك أيضا أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، مداخلة معناها الشيخ يتكلم مستمرا في كلامه فتأتي أنت وتدخل فيه، أي في كلامه لتقطع الكلام، هذا لا يصح لا في الدرس ولا خارج الدرس، لأنه من سوء الأدب. أو الإلحاح عليه في جواب، الإلحاح في الجواب، إذا قال مثلا سأل الشيخ قال له الشيخ انتظر، أعاد قال انتظر، أعاد قال انتظر، ربما يأتي بعض الناس يقول جاوب، يقولون للشيخ وهو يقول انتظر، وهذا أيضا غلط. إذا قال انتظر فانتظر حتى يقول هو لك ما سؤالك ولا تلح عليه. وهذا يا أخوانا من الأمور التي ينبغي أن نراعيها مع أهل العلم. كذلك أيضا متجنبا الإكثار من السؤال، لأن بعض الناس يحب الإكثار من السؤال، وقد يكون في غير موضوع الدرس فيقول الشيخ لا تكثر، لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. صحيح مثلا في مجلس كبير تبدأ تسأل بعض الناس حتى إذا جلسوا على المائدة أكثروا من الأسئلة، هذا يسأل وإذا خلص الثاني يسأل وإذا خلص الثالث يسأل والرابع يسأل، فيخرج الشيخ لم يأكل الطعام وهؤلاء مستريحين، لأنه يسأل سؤال ويبدأ يأكل، والثاني يسأل سؤال ويبدأ يأكل، والشيخ مسكين مشتغل بالأجوبة، ولهذا لا حرج على الشيخ في هذه الحالة أن يقول إذا حضر الهرس بطل الدرس، لأن هذا صحيح، بعض الناس يبتلون بهذا. يقول ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. قال الشيخ الشارح سبحان الله، هذه أداب عامة، لا تناديه باسمه، لا تقل يا محمد يا عبد الله يا علي مجردا أو مع لقبه يا شيخ عبد الله، لا تفعل، بل قد يقال حتى ولا بلقبه، ولا تقل يا شيخ، قل أحسن الله إليك وما أشبه ذلك، أو يقول قل يا شيخ يا شيخنا، فلابد تسميه فإنه أرفع في الأدب. طيب، وهل يقال مثل ذلك بالنسبة لمنادات الأب؟ يعني لا تناديه باسمه، نعم، وهل تخبر عنه باسمه تقول قال فلان؟ لا، ولكن وقع عن الصحابة أنهم يسمون أباءهم، فيقول ابن عمر قال عمر وما أشبه ذلك من الكلام، فيقال إن الخبر أهون من النداء، ودي مهمة، الخبر أهون من النداء، يعني بأخبرك، لأنك لو ناديت أباك فتقول يا فلان صار من سوء الأدب، لكن لو تقل قال فلان وهو مشهور بعلم أو بإمارة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يعد ذلك سوء أدب، فلكل مقام مقال، وباب الطلب أشد، يجب أن يكون أشد في الاحترام. طيب، يقول ولا تخاطبه بتاء الخطاب، يعني مثلا لا تقول قلت كذا وكذا، أنت قلت في الدرس الماضي كذا وكذا، لأن هذه فيه إساءة أدب، وفيه إشعار بأنك لم ترض قوله. إذن ماذا تقول؟ تقول قلنا كذا وكذا، مر علينا كذا وكذا، أما قلت كذا وكذا فهذا لا يليق مع الشيخ. شوف يا أخوانا ما سطره العلماء من الأدب مع الشيخ، لما بالأدب ينال العلم، بالأدب ينال العلم. أو تناديه من بعد من غير اضطرار، في أقصى الشارع الشيخ تقول يا فلان يا فلان، ما يصلح، متى تناديه؟ عجل شوي عجل شوي إلى أن تصل، فإذا وصلت فلا بأس إلا من ضرورة، إذا كان هناك ضرورة بحيث يكون عليه خطر، هو أمامه مثل حفرة، أمامه سيارات، أمامه أشياء يخاف عليه منها، يخاف عليه منها، فهنا لا بأس أن تناديه من بعيد، أو أنت مضطر إليه، قد تكون ضرورة تريد أن يساعدك في شيء من الأشياء، هذا لا بأس به. لذلك مما يذكر في هذا ما حدث من سعد بن أبي وقاص مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد حاصله، يقول سعد كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا، فقال دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، وهي وسكة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه أعرابي فشغله وأخذ النبي وانصرف ولم يقل الدعوة، كويس؟ فلما أتى الأعرابي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، سعد بن أبي وقاص يقول فخشيت أن تفوتني الدعوة ولا أعرفها، فمشيت خلفه، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشيت ألا أدركه ضربت برجل الأرض، أدي محل الشاهد، ولم يناديه، ضربت برجل الأرض، فانتبه فقال أبا إسحاق ما لك؟ انظر إلى الأدب العالي، أبا إسحاق ما لك؟ قلت لا شيء يا رسول الله، إلا أنك قلت دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، وهي وجاء الأعرابي وشغلك، قال نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلما تأدب الإنسان كلما بورك له في طلبه وفي علمه. يقول وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه الآية للعلماء في تفسيرها قولا: القول الأول لا تناديه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، وهذا ما ساقه المؤلف الشيخ بكر من أجله. والثاني: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، بل عليكم أن تجيبوه وأن تمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه بخلاف غيره. فغيره إذا دعاك إن شئت أجبه وإن شئت لا تجبه، يعني إذا قال لك يا فلان فإن شئت أجب وإن شئت فلا تجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك يجب أن تجيبه. ولهذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الإنسان وهو في صلاة وجب عليه أن يجيبه ولو قطعه. وهذا ورد فيه حديث صحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وإذا برجل يصلي، فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب الصحابي وانفتل من صلاته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منعك أن تأتيني إذ ناديتك؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني كنت في صلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما قرأت فيما أنزل علي: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لا تعد لا تعد. فاستدل العلماء بهذه الواقعة أن الإنسان، وده حكم شرعي نعلمه وانقضى زمنه، إذا كان في صلاة ونادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقطعها ويستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بعض أهل العلم بين كونها فريضة أو نافلة. يقول: ففي الآية قولا لأهل العلم، فعلى القول بأن المعنى لا تناديه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، تكون دعاء مضافة إلى الفاعل أو المفعول، يعني لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وإذا قلنا دعاء الرسول يعني إذا دعاكم الرسول فأجيبوا، تكون مضافة إلى الفاعل، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، بناء على القاعدة التفسيرية أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل على المعنيين، هل يمكن أن نحملها هنا على المعنيين؟ نعم، يمكن أن نحملها على المعنيين. يبقى وعليه المقصود من قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا ينادي أو لا ينادي بعضكم على الرسول كما ينادي بعضكم بعضا. الأمر الثاني: إذا دعا الرسول أحدكم فيجب عليه أن يجيبه، أما إذا دعاه غيره فهو مخير بين الإجابة أو لا. أما الرسول فلا ينبغي أبدا، إذا دعاك يجب عليك أن تجيبه. يقول: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. ومن أجل ذلك الأدب ديت بيظهر أثرها فين يا أخوانا؟ يظهر أثرها إذا زل الشيخ، يظهر أثر الأدب. هل يا ترى سيكون الرد عليه بلطف والتماس العذر وعدم التقليل من شأنه وعدم التشغيب عليه، أم ماذا تصنع؟ بس خد بالك، احنا قلنا في الأول خالص بنختار الشيخ بحيث لو زل يبقى دي زلة. طيب الشيخ خفي عليه الأمر، هل يا ترى تلتمس له العذر نظرا لمشاغل الحياة والكلام ده، أم تبدأ تهتك في عرض الشيخ وتأكل في لحمه؟ الأدب يظهر هنا. كذلك مع الوالدين، المتأدب مع أبيه يظهر أثر الأدب إذا وجد أباه على منكر. انتبهوا، يظهر أثر الأدب إذا وجد أباه على منكر. هل يا ترى سيقف عند الوعظ والإرشاد والليونة في الكلام أم يتخطى الحدود؟ هنا بيظهر الأدب. طب وده منكر، بس ده والد له اعتبار وله مقامه، فإياك أن تنسى. كذلك الأدب بيظهر مع أولي الأمر، عند رؤية المنكرات على أولي الأمر هل يا ترى يتقيد بالنصوص أم ماذا؟ وجماع القول إخواني الامتثال هو الأدب، أي الامتثال للنصوص ولكلام الشيخ ما لم تكن مخالفة هو الأدب، فقس نفسك بذلك. يقول ذي الأبوة الطينية، أي لا تقل لأبيك من النسب يا فلان، فكذلك أبوك في العلم لا تقل يا فلان الشيخ بكر لم يقل، أن تقول لوالدك ذي النسب كالأبوة الطينية إشارة إلى حقارته بالنسبة لأبي العلم للمعلم. والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، هذا أيضا مهم أن تبدي السرور من الدرس والإفادة به وأن ترتقبه بفارغ الصبر، أما أن تتململ مرة تقلب الكتاب ومرة تزين الغطر وما أشبه ذلك، هذا معناه الملل الذي ينبغي أن الإنسان يفرح وأنه نزل في رياض يجني ثماره. أيضا يا أخوانا من باب التنبيه فقط، الهاتف المحمول ما ينبغي قط أن يترك مفتوح حتى ولو على الصامت، لأنه سيشغلك وانت جاي خلاص أهلك عارفين، ما كلنا نفس الحكاية يا خلدنا، من الساعة كذا من الساعة كذا الهاتف مقفول لا يتصل علي أحد، ما ينبغي أبدا أن هذا لا يليق قط أن نسمع ونحن في درس علم بغض النظر من المتكلم ومن السامع، ده ملوش اعتبار، ده مجلس علم واخد بالك، كن نسمع الرنات أو المحمول هذا بعيد كل البعد، إلا إذا كنت مثلا في ضرورة ملجئة كأن يكون عندك شيء يشغلك ويتصلون عليك أو إلى غير ذلك، كل حالة بحالتها والضرورة تقدر بقدرها، أما على الدوام والأشياء دي أرجو يا أخوان الله يبارك فيكم أن تفطنوا لهذا. وإحنا حينما نتكلم عن الأداب بنتكلم عن الأداب لأن الشرع أمر بها لنؤجر، نؤجر على التزام الأدب وليس إجلالا للشيخ لسواد عيون الشيخ أبدا، ده الأمر كله امتثال للأوامر والنصوص الشرعية. يقول وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ لا أحد، لا أحد. لذلك كما يقولون يعني من دخل ناقدا خرج فاقدا، انت اتيت لتتعلم ويغفر ذنبك من درس العلم بالنص الشرعي، ام اتيت لتتلمس العثرات لتسقط الرجل؟ لابد من النظر الى النيه، لان كثير بيندسون ويذهب هو رايح خصيصا ليستقطب العناصر ويشغب على الشيخ، لا، الله من ورائك محيط، وإذا اكتشف أمرك ونهرك القوم فعلى نفسها جنت براقش، وهذا ليس بغريب بل هو واجب، لأن في مثل هذه الأمور الحزم مطلوب. يبقى مسألة إن الإنسان يخطئ الشيخ هذا حتما ولا بد، لأن احنا قلنا قبل ذلك العصمة للأنبياء فقط، فالشيخ لابد أن يزل يزل، وممكن يزل في قضية أنت لا تخطر لك على بال ولكنه زل. احنا عشان كده من أجل قلنا لابد من اختيار الشيخ ابتداء بحيث أثناء الطريق وتحصيل العلم حتما سيزل، ده مش ممكن، ده ممكن بقى يزل في مسألة ويأخذ برأي المرجوح ويصر عليه، في هذه الحالة في أدب ينبغي أن تراعى، والأمر إن شاء الله هين طالما أنه ليس في الاعتقاد، وده اللي احنا قلنا في الأول اختار الشيخ الأول في بداية أمرك، تخير شيخا من أهل السنة على المنهج الصحيح والاستقامة. يقول ولكن إذا بدا وهم أو خطأ من الشيخ هل تسكت أو تنبهه؟ طيب وإذا نبهته هل تنبهه في مكان الدرس أو في مكان آخر، هذا يجب الالتزام، التزام الأدب فيه. نقول لا يجوز لك أن تسكت على الخطأ، لأن هذا ضرر عليك وعلى شيخك، فإنك إذا نبهته على الخطأ وانتبه أصلح الخطأ. كذلك الوهم، قد يتوهم، قد يسبق لسانه إلى كلمة لا يريدها، فلا بد من التنبيه. ولكن يبقى هل أنبههم في مكان الدرس أم إذا خرج؟ هذا ينظر القرائن، قد تقتضي الحال أن تنبهه في الدرس، فإذا لم نصلح الخطأ في حينه نشر هذا العلم على خطأ، فلا بد من التنبيه في مكان الدرس. أما لو كان لا يحضر ولا أو ليس يسمع هذا الوهم أو هذا الخطأ إلا الطلاب، فإن من الأليق ألا تنبه الشيخ في مكان الدرس، بل إذا خرج تلتزم معه الأدب. يبقى عندنا درس علم وعند خطبة جمعة، وخبرك خطبة جمعة الشيخ أخطأ في خطبة الجمعة، وخطأ خطأ بين. فمن ينفعش ننتظر ده، خطبة الجمعة والمسجد على الطريق جنة من كل حد وصب، فلو تركناه انتشر الخطأ وطار بين الناس، من يتحمل مسؤولية هذا؟ يبقى لابد من التنبيه. ولكن هنا إن استطعت على بسرعة وعجل أن تنبه الشيخ، صدر منك كت وكت وكت، فإن استجاب ولم تأخذه العزة بالإثم وقام ليبين الأمر سقط الأمر عنك وانتهى الأمر، وربنا سبحانه وتعالى يؤجرك. أما إذا أخذته العزة بالإثم ولم يمتثل، لك أن تقوم، ولكن بشريط أن يكون الخطأ الذي أخطأه الشيخ يعني إيه مخالف، يعني المسألة ليس فيها إيه وجهين، وخبرك القول فيها قول واحد في مسائل الاعتقاد. أما إن كان تكلم الشيخ في مسألة فقهية وأتى ببعض الآراء حتى لو مرجوحة، الأمر هين، الأمر هين معايا أخوانا كده. فلا بد أن نراعي متى نستدرك على الشيخ أو متى ننبهه على خطئه. أيضا عند التنبيه لا بد أن يكون الأدب هو المهيمن عليك، يعني لا يظهر منك أثر الاستبشار أن الشيخ أخطأ، هذا يغر صدره، وهو بشر، يغر صدره هذا. فلا بد أن يكون عند التنبيه على الخطأ أن يكون الأدب هو المهيمن عليك. طب نقرأ بس الهامش. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه: إذا أخطأ المعلم في شيء فلينبههم، فلينبه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأ أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارات لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة، وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وإزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الصواب في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء كان على يد الصغير أو الكبير. ودي اللي احنا بنقولها، فرق بين أن يعرض عليك العلم أو الحق وبين أن تطلب أنت العلم، فرق بالاثنين. الإشكال بيجي هنا، أنا بطلب العلم أطلبه عن سلفي قح أمين متقن زكاه علماء عصره وصاحب منهج، أنا رايح بختار. طيب إنسان في محفل معين أو في مكان معين، واحد عرض عليك الحق في مسألة معينة وإنت أخطأت وقال لك لا الكلام ده غلط، من ده؟ ده رأس الجهمي في بلدك، تقبل منه الحق، أخبرك. وهذا الذي حدث مع أبي هريرة وإبليس. أبو هريرة ما طلب من إبليس العلم، ما حصلش الكلام ده، إبليس هو اللي عرض عليه، فلما عرض عليه توقف في العرض حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث عند الإمام في مسند الإمام أحمد والنسائي من حديث قتيلة بنت صيفي، تقول جاء يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ قال إذا حلف أحدكم فيقول والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت قال أما إنه قد قال فإذا حلف أحدكم فليقل ورب الكعبة. حد يقول لي سيدنا النبي طلب العلم على إيد يهودي؟ يبقى في فرق بين سماء إلقاء الحق عليك وفي فرق بين طلبك للعلم. فرق بالاثنين حتى لا يشكل عليك الأمر. يقول بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وإزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. ممكن تكون الألفاظ التي رددت بها على الشيخ فيها شيء من الخشونة، الشيخ تأخذه العزة بالإسم ويبدأ بقى يتمادى ويمكن يعني يهيمن عليه الإسم ويتكلم كلام ما أنزل الله به من سلطان وأنت السبب، فلابد أن تراعي هذا. وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق ولا يمنعه قول قالوه ثم رأى الصواب في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. وقال العلامة السعد أيضا من نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه أي والله ويرشده إلى الصواب ليزول استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله ثم إلى شكر من أجرى الله الهدى على يديه متعلما كان أو غيره. وهذا يا أخوانا شعارنا الذي دائما نرفعه يا أخوانا، إحنا بنقرأ فيما بيننا ويتعلم بعضنا من بعض، فإن سمعت منا كلمة أو تقريرا لمعتقد أو تأصيلا لقاعدة وعندك خلاف ذلك فرد علينا الحق، مش إشكال أبدا. وقلنا قبل ذلك من علامات المتواضع في طلب العلم إذا عرض عليه الحق أن يقبله، طب من علامات المتكبر يعرض عليه الحق يماري ويجادل بالباطل. ما احنا زي ما قلت لك الأمور يعني اتسع الخرق على الراقع، بلك طب نعمل ايه؟ اهو ما لا يدرك كله لا يترك جل، ونتعاون فيما بيننا. كذلك اقول دائما وابدا الذي اعتقد انه الحق اسمعكم اياه، وان شاء الله يستحيل ان نخون الامانه او نخبئ ان شاء الله. طيب سمعت مني انت شيئا والحق عندك على خلاف، لما لم تلقي علي الحق كما ألقيت أنا عليك الحق؟ دي خيانة منك. يعني مثلا بنتكلم في قضية الإيمان، الإيمان قول والعمل، والعمل من مسمى الإيمان ليس بشرط صحة ولا بشرط كمال، وده كلام أهل السنة وكلام السفيانين وكلام أهل العلم. طب أنت بتعتقد غير كده، طب سكت ليه؟ مش كده إحنا على غلط؟ طب إحنا قلنا الحق يا إخوانا هو وأنت تعتقد غير ذلك، والحق لا يتعدى كما قرر ذلك أهل العلم. الوقت أبره يقول ولكن إذا بدأ وهم أو خطأ من الشيخ هل تسكت أو تنبهه؟ خلاص هديت مش كده؟ وتمشي معه وتقول سمعت كذا وكذا، فلا أدري أوهمت أنا في السمع أم أن الشيخ أخطأ مثلا. إذا التنبيه على الخطأ والوهم حكمه واجب لا بد منه، لأن السكوت إضرار بالطالب وإضرار بالمعلم، لكن أين يكون التنبيه؟ حسب ما تقتضيه الحال. وعلى كل حال فكما قال الشيخ لا ينبغي للإنسان أن يسقط الشيخ من عينه لخطأ من ألف أصابعه، أما لو كان كثير الخطأ كلما تكلم فهو بخطأ، فهنا لا ينبغي أن يكون شيخا، هذا ينبغي أن يكون متعلما قبل أن يكون معلما. الله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.